لا إله إلا الله. نعم يا عمر اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الأصل الرابع: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. بحسب يقول بل كل حيوان، معروف إن يعني مدارك الإنسان وطلبه لمنافعه وطلبه يعني لدفع مضاره يعني فوق الحيوان، لكن الحيوان مجبول على يعني طالب ما ينفعه، يطلب الماء، يطلب الشراب، يطلب كذا، يهرب مما يؤذيه، لكنه في حدود يعني ما ركب فيه من الإدراك. فالشيخ يريد يبين أهمية هذا الأمر، يقول إن كل إنسان مجبول، بل كل حيوان، لكن الإنسان عنده من الإدراك بالعقل الذي ركبه فيه ما ليس عند سائر الحيوان، كما هو معلوم. الإنسان له شان ويتعلق به من الأمور النافعة والأمور الضارة، أمور نعم. حسن الله عليكم. وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. أحدها يعني هذا يعني هذا أمر معقول، يعني طلب المنافع وطلب السلامة من المضار، هذا لا اختلاف عليه، لا اختلاف على إن المنافع مطلوبة والمضار مطلوب دفعها والسلامة منها. نعم. أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. هذه ستة أمور، يعني يحتاج الإنسان إلى معرفة ما ينفعه وما يجلب له السرور واللذة، ثم يحتاج إلى معرفة الطريق الموصل. قد يعرف أن هذا يحبه وينفعه، لكن لا يعرف الطريق، ما هو الطريق الذي يوصل إلى هذا الأمر. ثم إذا عرف هذا وهذا فلابد من سلوك الطريق. كثير من الناس يعرف الطريق، يعرف أن هذا نافع وأن هذا هو طريقه، لكنه لا يسلك الطريق لسبب من الأسباب. ثم هكذا أيضا في الجانب الآخر في المضار، لابد من معرفة الأمور الضارة وثم معرفة الطريق للنجاة منها والسلامة منها. ثم بعد هذه المعرفة وهذه المعرفة لابد من سلوك الطريق المنجي، طريق السلامة، الطريق لدفع هذه المضار. فمن الناس من يعرف أن هذا ضار وأن الطريق يعني لو تأخذه في مثال واحد وطبق الباقي. هذا مثلا الدخان، عافانا الله وإياكم، يتفق الناس ويتفق العقلاء على أنه قبيح وأنه ضار وأنه كذا. فما هو الطريق الاجتناب؟ الطريق هو الترك، يعني واضح الطريق. لكن ليس كل من عرف هذا وذاك يستطيع، لأنه ما عنده صبر، ما يعرف كيف، ما يصبر على الترك فيقع في المضرة، لأنه ليس عن جهل بل عن قلة صبر. ولهذا قلنا فيما سبق إن مدار هذه الأمور على أمرين، على العلم والصبر، وهو مرتبط، كلام الشيخ مرتبط بقوله تعالى جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تقتحم المشاق فعلا وتركا، وبقدر العلم واليقين، بقدر العلم واليقين يتأتى الصبر. فعدم الصبر ينشأ عن نقص في العلم ونقص في اليقين. كل مسلم يؤمن بالجنة والنار ويعلم الطريق المفضي إلى الجنة، وهي الطاعات وترك المحرمات، ويعلم الطريق المفضي إلى النار، لكن يعني القيام بمقتضى هذا العلم وهو سلوك الطريق الأول واجتناب الطريق الثاني فهما طريقان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وابن القيم في الكلام التالي سيوضح أحوال الناس أمام هذه يعني هذه الأمور الستة، أمور ستة يعني الإنسان عليه أن يتعملها في كل شيء تجري معه. العلم مطلب، العلم الصحيح مطلب عظيم، يعرف المؤمن أنه شيء نافع، ويعرف الطريق، طريق العلم التعلم، ولكن ليس كل أحد يسلك هذا الطريق لأنه يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومجاهدة ثم يأتي الغلط بأن يعتقد الإنسان ما ليس بنافع نافعا، ويعتقد ما ليس بضار، ويعتقد ما هو ضار أنه ليس بضار، فيحصل عنده التخليط، وإنما أتي من جهل، لم يعرف النافع الحق ولا الضار الحقيقي. نعم، بعد يا عمر. أحسن الله لكم. فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل بحسب النقص، بحسب النقص يحصل يفوته من النفع واللذة والفرح والسرور بحسب ما فاته وبحسب النقص العارض لهذه الأمور. نعم. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. ويتخلص منهما بالعلم. نعم. ويتخلص منهما بالعلم. نعم. وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقته، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه. هذا يأتي في الدين، في أصول الدين وفي فروع الدين، كل هذا يجري في أصول الدين وفي فروع الدين. في أصول الدين مثال ذلك كثير من الكفرة يعرفون الحق ولكن يحول بينهم وبينه العصبية والكبر والأهواء والشهوات، يعرف الحق ويعرف الطريق لكنه عنده موانع تصده. وكانوا مستبصرين. نعم. فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب، وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج. وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج. نعم، فرق يعني خوف. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. الله الله. نعم. فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. هذه خاصية العقل، لكن ليس كل واحد يعمل بموجب العقل عقله، ليس كل واحد، أكثر الناس ما يعمل، لكن العقل يقتضي إيثار أعلى المحبوبين واجتناب أعظم المفسدتين. هذا موجب العقل وموجب الشرع، الشرع مبني على هذا. لكن أكثر الناس على خلاف مقتضى العقول، أكثر الناس على خلاف مقتضى العقول. نعم، سن الله عليكم. فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز، أو تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف يمتع به من زائره في المنام. من زاره في المنام على لذة من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات. لو قال هي أعظم، ما هي من أعظم؟ لأنه يعني إذا كان يراد باللذة والمسرة لذة نعيم الجنة ومسرة والمسرة فيها، فيقال أعظم في الموضعين. نعم، حسن الله عليكم. نعم نعم. على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى. قل بدون من حتى تبرز. نعم، بدون من. على لذة هي أعظم. نعم، هي أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي أعظم المسرات. إي والله، هكذا هذا أظهر في إظهار يعني عظم الشأن، عظم شأن هذه. نعم. وفرحة ومسرة هي أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم. ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى السلعة التي اشتراها الله النفس والمال، نفس المؤمن، نفس العبد ومال، هذه السلعة التي اشتراها، والثمن الجنة، والمشتري هو الله، والبائع والواسطة في هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ومن جري العقد على ومن جرى العقد على يد رسوله، لا رسوله هو ذاكر قال ومن جري على يده رسوله، ومن جري العقد على يد رسوله، ومن جرى أحسن الله عليكم، ومن جرى العقد على يده، ما عندك على يده؟ على يد رسوله، لا لا على يده رسوله هكذا. أحسن الله عليكم. ومن جرى العقد على يد رسوله، ليش أنت مصر عليها؟ يتخرج مع لساني يا شيخ حسنك. ومن جرى على يد رسوله العقد على يد رسوله، ومن جرى العقد على يده رسوله، ومن جرى العقد على يده رسوله، نقول لك من جرى هذا العقد الذي بين العبد وربه، جرى هذا العقد على يد من؟ على يد رسوله. خلاص. نعم. أحسن الله عليكم. كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس، ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ لا حول ولا قوة. نعم. وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. فصل. إلهنا صلى الله عليكم.